الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. قدر مقادير الخلائق وأجالهم وأحصى أعمالهم وأعمارهم وهو الحكيم الخبير. أحمده جل وعلا وأشكره وأثني عليه وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله خير البرية وأزكى البشرية صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله أيها المسلمون وراقبوا الله ربكم في سركم وعلانيتكم، واستعدوا ليوم مماتكم وعرضكم على خالقكم ومولاكم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. عباد الله، إن من مظاهر التآخي بين المسلمين وتكاتفهم وتعاونهم فيما بينهم أن يهنئ بعضهم بعضًا في أفراحهم ويعزي بعضهم بعضًا في أحزانهم وأتراحهم. فالمسلمون كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. متفق عليه. ومن أقدار الله تعالى على العباد أن يبتلي من شاء منهم بأنواع من المصائب امتحانا منه واختبارا. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. وقال جل وعلا: لقد خلقنا الإنسان في كبد. وإن من المصائب العظيمة التي تفت في الأكباد وتحرق الفؤاد موت القريب أو الصديق الحبيب. فكم تجرعت النفوس لموتهم من الآلام والحسرات، وكم سكبت لفراقهم من الدموع والعبرات. فكان من حكمة الله تعالى أن شرع لعباده تعزية المصاب تخفيفا لوقع المصيبة عليه وتثبيتا لقلبه وحثا له على الصبر واحتساب الأجر عند الله تعالى والرضا بقضاء الله وقدره. والتعزية عباد الله مستحبة وفيها فضل عظيم. فعن عمرو بن حزم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله سبحانه من حلل الكرامة يوم القيامة. رواه ابن ماجه. وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم تعزية أصحابه رضي الله عنهم في موتاهم. فعن قرة المزني رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس يجلس إليه نفر من أصحابه وفيهم رجل له ابن صغير يأتيه من خلف ظهره فيقعده بين يديه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: تحبه؟ فقال: يا رسول الله، أحبك الله كما أحبه. فهلك، يعني الصغير. فامتنع الرجل أن يحضر الحلقة لذكر ابنه فحزن عليه، ففقده النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما لي لا أرى فلانا؟ قالوا: يا رسول الله، بنيه الذي رأيته هلك. فلقيه النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن بنيه فأخبره بأنه هلك، فعزاه عليه ثم قال: يا فلان، أيما كان أحب إليك، أن تمتع به عمرك أو لا تأتي غدا إلى باب من أبواب الجنة؟ إلا وجدته قد سبقك إليه يفتحه لك. فقال: يا نبي الله، بل يسبقني إلى باب الجنة فيفتحها لي، لهو أحب إلي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فذاك لك. فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، جعلني الله في دارك، أله خاصة أو لكلنا؟ قال: بل لكلكم. رواه النسائي. والأولى بالمسلم يا عباد الله أن يبادر بتعزية أهل الميت فور حصول المصيبة لشدة وقعها في نفوسهم، لكونهم حينئذ أحوج إلى التعزية والتثبيت، وسواء أكان العزاء قبل الدفن أم بعده، كل ذلك لا بأس به، خلافاً لما يظنه بعض الناس من أن العزاء لا يكون إلا بعد الدفن. ويعزى أهل الميت بأي عبارة يحصل بها المقصود، فلو قال لهم: عظم الله أجركم وأحسن عزاءكم وغفر لميتكم وجبر مصابكم فيه وأخلف عليكم خيرا، كل هذه العبارات طيبة، لكن أحسن ما يعزى به المصاب ما عزى به النبي صلى الله عليه وسلم ابنته. فعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: أرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض بناته أن صبياً لها ابناً أو ابنةً قد احتضر، فاشهدنا. فقال فأرسل إليها يقرئها السلام ويقول: إن لله ما أخذ ولله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. متفق عليه. وهذا الحديث وإن كان في عزاء من شارف على الموت، فالتعزية بهذه العبارة في من مات أولى. ومما جاء عنه صلى الله عليه وسلم في ذلك أنه لما مات أبو سلمة رضي الله عنه دخل على زوجه أم سلمة رضي الله عنها فقال: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافسح له في قبره، ونوِّر له فيه. رواه مسلم. ويرد المصاب على المعزي بما تيسر له من الدعاء له، كقوله: استجاب الله دعاءك ورحمنا وإياك، ونحو هذه العبارات. وإن كان الميت صغيرًا لم يبلغ، فيدعى لوالديه أن يكون ذُخرًا لهما وشفيعًا مُجابًا، لأن من مات من أولاد المسلمين الصغار فهم في الجنة برحمة الله تعالى وفضله. وينبغي الحذر من ألفاظ العزاء المخالفة للشرع، كقول بعضهم: البقية في حياتك، أو البقاء في عمرك، أو البقية في رأسك. فهذه العبارات لا تجوز، لأن الميت لم يبق في عمره شيء يكون لمن بعده، فقد استوفى ما كتب الله له من الأجل، كما قال الله جل وعلا: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وليس للتعزية مقدار محدد من الأيام، وإنما يعزى المصاب ما دام أثر المصيبة باقيا عليه ولو بعد 3 أيام من الموت، إلا أن المصاب إذا نسي المصيبة وسلى عنها فلا تشرع تعزيته حينئذ، لأن في التعزية تجديدا لحزنه. وأما نشر التعازي في الصحف والمجلات فينبغي تركه لما فيه من إنفاق الأموال الطائلة مع إمكان حصول المقصود من التعزية بغير ذلك، كالزيارة لأهل الميت أو مكاتبتهم أو الاتصال بهم بالهاتف ونحوه. كما أن بعض التعازي تصدر في الصحف والمجلات بقول الله تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. وهذا فيه ما يشعر بالتزكية للميت، فيخشى أن يكون من النعي المنهي عنه، والذي كان يفعله أهل الجاهلية بتعداد محاسن الميت وإظهار الجزع على فقده. وإن كان مقصود المعزي في الصحف والمجلات مراءة الناس ومباهاتهم، فهذا حرام لا يجوز، فهذا حرام لا يجوز فعله. والله نسأل أن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي خلق فسوى وقدر فهدى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادةً نرجو بها النجاة يوم العرض واللقاء. وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أولي المناقب والنهى، وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فاتقوا الله أيها المسلمون، والتزموا سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم في العزاء، فإن بعض الناس قد أحدثوا فيه أنواعًا من المخالفات الشرعية، منها إقامة المآتم للعزاء وإظهاره بمظهر الاحتفال، حيث توضع فيه الأنوار وتوضع الفرش، ويجتمع الناس لأجل ذلك، وتنفق فيه الأموال الطائلة على الطعام والشراب، فأصبح العزاء بذلك مظهرًا من مظاهر الفرح والسرور، وهذا منافٍ للمقصود من مشروعيته، وهو تخفيف المصاب على أهل الميت وتسليتهم. وأما مجرد اجتماع أهل الميت في مكان واحد ليقصدهم المعزون فلا بأس به إن شاء الله تعالى، خاصةً في مثل هذه المدن الكبيرة التي يشق على المعزين فيها تتبع ذوي الميت في بيوتهم، فكان اجتماعهم في مكان واحد فيه تيسيرٌ على الناس ورفعٌ للحرج عنهم. وقد أفتى بذلك سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، لكن بشرط ألا يصاحب هذا الاجتماع شيءٌ من المنكرات، كصنع أهل الميت الطعام لمن يجتمع عندهم، لما روى جرير رضي الله عنه قال: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنيعة الطعام من النياحة، ويسن لقرابة أهل الميت وجيرانهم، ويسن لقرابة أهل الميت وجيرانهم إهداء الطعام لهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لما مات جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه: اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد جاءهم ما يشغلهم. رواه أبو داود، على ألا يكون في هذا الطعام إسراف ولا مباهاة، وإنما يكون بقدر الحاجة. ومما يلحظ على بعض المجتمعين في مكان العزاء خوضهم في لغو الكلام والضحك فيما بينهم، مما ينافي مقام العزاء الذي هو مقام تذكر واعتبار وتسلية لأهل الميت وذويه. والله نسأل أن يغفر لموتانا وموتى المسلمين، وأن يجمعنا بهم في الفردوس الأعلى، إنه على كل شيء قدير. اللهم ثبِّتنا على الإسلام والسنة، وجنِّبنا الشرك والبدعة، واجعلنا من عبادك المتقين الذين لا خوفٌ عليهم ولا هم يحزنون. وصلُّوا وسلِّموا رحمكم الله على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه، فقال عز من قائلٍ عليمًا: إن الله وملائكته يصلُّون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلُّوا عليه وسلِّموا تسليمًا. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنِّك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعِزَّ الإسلام وانصُر المسلمين، اللهم أعِزَّ الإسلام وانصُر المسلمين، اللهم أعِزَّ الإسلام وانصُر المسلمين، وأذِلَّ الكفر والكافرين، ودمِّر أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمِنًا مُطمئنًا وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارفع الضر والبأس عن إخواننا المُستضعفين في كل مكان، اللهم كن لهم عونًا ونصيرًا ومُؤيِّدًا وظهيرًا. اللهم وأبرِم لهذه الأمة أمر رُشدٍ يُعزُّ فيه أهل طاعتك، ويُعافى فيه أهل معصيتك، ويُؤمر فيه بالمعروف،